إذن نحن مع الباب الثاني والثمانين، باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم، القبول بفتح القاف فتقبلها ربها بقبوله حسن. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء والأصحاب من كان على الشرك والفجور يعني والمعاصي حتى يعني ولو كان مسلما، أي نعم، فهؤلاء يوم القيامة يلوم بعضهم بعضا، وكل واحد منهم يلوم الآخر ويقول له: أنت السبب، أنت أخذتني إلى المعصية، أنت ضللتني، أنت فعلت، أنت فعلت، إلى آخره. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، تحضه تحثه يعني تشجعه عليه على فعله، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. والمعصوم من عصم الله، أي من عصمه الله، من عصمه الله من فعل الشر يعني، لأنه استمع لأهل الخير لمن يأمره بخير. البطانة هي يقال لها أيضا الحاشي، يعني أقرب الناس بهذا الوالي أو هذا الأمير، المقربون منه يعني، من يستشيرهم ويعني يتناقش معهم. لذلك الله عز وجل قال، ماذا قال آية في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، يعني لا يقصرون في إزعاجكم وإفساد يعني أموركم وعقيدتكم، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، ودوا ما عنتم يعني أحبوا ما عنتم، يعني ما شق عليكم، صعب عليكم، ما أزعجكم، ما كرهتموه، هم يحبون ذلك. لذلك المسلم ما ينبغي أن يتخذ بطانة سيئة أو من غير المسلمين أو من غير أهل السنة. لذلك المستنصر بالله العباسي سبب ما حل ببلاد المشرق في غزو المغول التتار بقيادة هولاكو هو أنه اتخذ وزيرا من الروافض من عملاء الفرس، فهو كان سبب كارثة، يعرف بمؤيد الدين ابن العلقمي. لاحظوا هذه الألقاب، مؤيد الدين، يظن ما شاء الله هذا أبدا، مؤيد ومؤيد بهذا الدين، وهو كان والعياذ بالله يعني فعل الأفاعيل. نعم، فإذا هذه الآية لم ينتبه لها الخليفة العباسي بسبب جهله بدين الله عز وجل وبعده عن الالتزام بالكتاب والسنة، فوقع فيما وقع فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، يعني لا يقصرون في إدخال أين عما يزعجكم في أمور الدين أو الدنيا، يعني أنهم يخونونكم. لذلك حبذا لو تنبه إلى ذلك أهل الإسلام، أهل السنة المساكين، نعم. والمعصوم إذن من عصمه الله، من عصم يعني المعنى من عصمه الله فالتزم بالخير واستمع لبطالة الخير ولم يستمع لأهل الشر. باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. عرض التعليق عكس التصريح، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكملتم في أنفسكم. التعليق للمعتدة، معتدة الوفاة، يعني يجوز التعليق لها لا التصريح. أي نعم، يقول لها مثلا أي كلمة كما قال ابن عباس وغيره، تدل أنه يريد أن يتزوجها يعني بعد أن تنتهي العدة. أي نعم، ابن عباس وغيره قالوا عبارات يعني في ذلك من ذلك. أي نعم، بلغ البعض قال جائز أن يقول لها إنك جميلة وأنت جميلة، لكن الأولى الابتعاد عن ذلك الحقيقة، الابتعاد عن ذلك لعله لم يصح عن ابن عباس هذا عن بعض أي نعم السلف. أي نعم، أما الأحسن إني فيك لراغب مثلا، إني فيك لا ينبغي. نعم. ينبغي أن تبقي بدون تزوج. مثلا كل العبارات مهم، ما يصرح، ما يقول أريد أن أتزوجك أو أتزوج بك، هذا تصريح، هذا تصريح. أما إني بك لا راغب إلى آخره، هذا يقال له تعريض، يعني لا تصريح. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أبو موسى الأشعري أبو موسى عبد الله بن قيس، والأشعر بالنسبة للأشعريين وهي قبيلة يمنية، الأشعريون قبيلة يمنية معروفة كبيرة. بخيرتهم أبو موسى هذا قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، وقال الآخر مثل ذلك، فقال إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. طبعا دائما التردد بأو التي هي على سبيل الشك لا تكون من النبي صلى الله عليه وسلم، تكون قاعدة في كل السنة، في جميع السنة. إذا تأتي أو بمعنى التردد في الحكم مثلا عرفناه، فلا يكون ذلك التردد من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون ذلك من أحد الرواة، من أحد رواة الحديث. إذن هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، يعني طلب الإمارة الولاية على بلدة على مكان وهم كذا، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن لا نولي هذا الأمر، يعني من سأله أو من طلبه. ومر معكم قبل وحديث عبد الرحمن ابن سمرة، يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن وقفتها عن مسألة وكلت إليها صرت أسيرا لها، وإن وقفتها عن غير مسألة يعني أنت زاهد فيها وعنت عليها. باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. نعم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فإن الحياء من الإيمان. إذا النبي عليه الصلاة والسلام مر برجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، الظاهر أن هذا الأنصاري الآخر كثير الحياء، كثير الحياء يستحي. وأحيانا إذا الإنسان يعني يستحي زيادة عن اللزوم، بعض الناس يظلمه في حقوقه، في مال إلى آخره، يستحي أن يطالب بحقه مثلا وأشبه ذلك، فيؤدي ذلك إلى ذهاب بعض حقوقه أحيانا. لذلك هذا الصحابي الآخر يعني يقول له يعني إنه لا تستحي كثيرا من الناس كذا كذا إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام مر به وسمعه يعني وصيه بذلك فقال دعه فإن الحياء من الإيمان يعني صفة إيمانية أو شعبة من شعب الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. مر معنا هذا الحديث؟ طيب، قال أهل العلم إذن الإيمان بما أنه بضع وستون أو بضع وسبعون، الراجح بضع وسبعون أو ما بينهما المقصود. لذلك الإمام الذهبي استقى ذلك من هذا الحديث أن عكس مسائل الإيمان وخصال الإيمان مسائل الفسق والفجور والمعاصي وغير ذلك على أنها نفس العدد تقريبا. لذلك جعل الكبائر 77 كبيرة. وعملا بأثر عن ابن عباس، عملا بأثر روي عن ابن عباس قال الكبائر 70 شعبة. نعم. باب حفظ السر. قال الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. بعض أهل العلم قال العقد والعهد واحد، عقد بيع، عقد شراء، عقد تفاهم إلى آخره واحد. وزال آخرون وهو الأرجح، العهد هو عقد وتفاهم لكن يكون مصحوبا بتوثيق كيمين مثلا، يكون مصحوبا بيمين بالله مثلا، او يقول وعهد الله الى اخره، اي كلمه تدل على ماذا؟ على يعني الحلف، على الحلف. اذا هذا الادق، اذا هو عقد وتفاهم بين اثنين يكون مصحوبا بيمينه. لذلك سواء العهود فيما بينك وبين الله عز وجل أو بينك وبين العباد. من العهود فيما بينك وبين الله أن تعبده لا تشرك به شيئا، هذه أعلى يعني العهود، أعلى العهود بينك وبين الله، هذه من الحقوق، حق الله على العباد. أي نعم، أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحقهم عليه ماذا؟ أن لا يعذبهم. أي نعم. نعم، الرجل يفضي إلى المرأة ما وقعت خطأ إلى امرأته يصوبوها في صحيح مسلم. في الطريقين ساقه مسلم بالطريقين وعنده امرأته. أنه إلى المرأة ممكن يحمل على المرأة الأجنبية يعني القدر والعياذ بالله، لا ليس المرأة. يفضي إلى امرأته يعني بالحلال وتفضي إليه ثم ينشر سرها يعني هذا فيه خطأ، يعني يتكلم الإنسان أحيانا ما يكون بينه وبين زوجته مع بعض الناس أو بعض الخاصة. أي نعم، كيف يستمتع أحيانا مع زوجته إلى آخره، فلا يجوز للإنسان أن يتكلم في هذه الأمور مع بعض الشباب مع بعض الناس. وأشد ما يكون إذا كان هذا الإنسان أو الصاحب له عرفنا يعرف زوجته، يعرف زوجته الآن أو سابقا، الأمر يكون أخطر خلاف ما لو كان ببلد آخر أو في يعني مع ناس آخرين ولا يعرف زوجته أصلا كذا. لكن كل ذلك محظور، كل ذلك محظور. ممكن فقط أحيانا عند الشكاية مثلا عند القاضي أو عند الشيخ أو كذا، زوجته مثلا لا تستجيب له زوجته يعني إلى آخر. نعم، أما كقصة وحكاية إلى آخر ما يشوفون. باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. مكافأة هذا ما يتعلق بالعهد، لكن يجب هنا الوفاء به الإنسان وإنجاز الوعد أن يعني ينفذه. قال الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. تتمت الآية: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إذن وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. لاحظنا أن العهد المراد بذلك كما قلنا كلام أو تفاهم مصحوب باليمين، سواء تصريحا أو بمعنى اليمين، لكنه يمين. أي نعم، والله أو عهد الله. أي نعم، إلى آخره. والدليل إذا تتمت الآية، الأولى كان إذا إتمام الآية يتضح المعنى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، العهود أو عهد الله يعني. وخاصة لا التأكيد: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. حينما قلت والله لا يعني أؤدين لك هذا المال، يعني أنت تريد سلفة مثلا أو مساعدة أو كذا من أخيك، فهو توقف وكذا وخاف أن لا ترجع إليه المال عرفنا، فتحلف له. هذا معنى اتخذت يعني الله عز وجل عليك كفيلا، يعني الله عز وجل هو الكفيل لك بذلك لأنك حلفت به، حلفت به فلذلك أعطاك هذا المال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. أبو هريرة متوفى سنة 58، أم المؤمنين عائشة قبله بسنة، سعد بن أبي وقاص سنة 55، أبو موسى الأشعري مر معنا سنة 42 وقيل سنة 44، ومعه عبد الله بن سلام تقريبا في سنة 44 للهجرة تقريبا. علي معروف في أول سنة 41 قتله الآس الغادر. نعم، عبد الرحمن ابن منجم المرادي من مراد من اليمن. أي نعم، المرادي قبيلة يمنية، من مراد قبيلة يمنية. نعم سنة 37 قتل عمار بن ياسر، وسنة 36 توفي حذيفة ابن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم الصحابة بأحاديث الفتن وأشراط الساعة. سنة 35 عثمان ابن عفان، سنة 33 و34 عدد من أفاضل الصحابة العباس ابن عبد المطلب وأبو ذر الغفاري وأبو الدرداء وعبد الله ابن مسعود وسلمان الفارسي والمقداد ابن الأسود وطائفة من الصحابة الأفاضل توفوا ما بين سنة 33 و34، وعبد الرحمن بن عوف أيضا معه. أما الزبير وطلحة فقتلا سنة 36 عقب وقعة الجمل، بعد وقعة الجمل ليس في المعركة بعدها، تبع كل واحد منهما بعض الغادرين نعم والغادرين واحدا من أفاضل الصحابة. طيب إذا هذا الحديث آية المنافق، آية أي علامة، العلامة الدالة على النفاق هي في ثلاثة أمور: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. اؤتمن على ما يؤتمن عليه الإنسان، غالبا يكون المال، المال المتاع، وعلى أيضا الأهل والنساء أيضا يكون أمينا، يعني على النساء، على نساء جيرانه وقرابته وإلى آخره، والمسلمات بشكل عام. إذا وإذا اؤتمن سواء على المال أو المتاع أو العرض. إذا آية المنافق ثلاث: علامة وسمة وصفة، كل هذه المعاني صفة المنافق. وهذا النفاق العملي، يعني نفاق عقلي، يعني نفاق اعتقادي، هذا نفاق عملي، يعني هو مؤمن تمام لكن يتعامل بهذه الطرق التي يتعامل بها أهل النفاق، لذلك نسب إليهم. الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ذاك في أربع قصص: إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، زيادة في هذه اللفظة الفقرة. إذا الحديث عبد الله بن عمرو: وإذا عاهد غدر، عاهد ووعد بمعنى واحد متقارب، يعني هذه الخصلة موجودة، عرفنا معناها موجود، لكن وإذا خاصم فجر هذه الزائدة. أي نعم، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، أربع من كنا فيه اجتمعنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه واحدة منهن أي نعم فهو خصلة أي نعم من نفاق. إذا حدث كذا، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا تؤمن خان أو وعد أخلف، يعني في اثنتين تقريبا موجودة، وواحدة بالمعنى كما قلنا، إذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر، فعاهد غدر نفس المعنى، لكن خاصم فجر هذه الزائدة في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. لذلك العهد أمر مهم والوعد أيضا. الله عز وجل أثنى على نبيه إسماعيل في هذه الخصلة وهذه الصفة، مع صفات أكيد كثيرة لكن خاصة هذه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان أرسلتم صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا. الشاهد إنه كان صادق الوعد. أرجح الأقوال في تفسير ذلك حينما قال أبيه: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فصدق وعده وصبر، استجاب لأبيه مباشرة، إنه غلام رائع، غلام رائع، أنه وهو في هذه الحالة في هذه السنة يستجيب لله عز وجل ولأمره بكل استسلام. أي نعم، وأي استجابة، يعني استجابة بالذبح، استجابة للذبح، لأن يذبح كما تذبح الشاة، استجابة لأن يذبح كما تذبح الشاة. هذا هو الإسلام أيها الإخوة الحقيقي. لذلك الله عز وجل عقب ذلك بقوله: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه إيا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هذا هو الإسلام الحقيقي. يجب أن تركز على هذا المعنى وعلى مثل هذه القصة. فلما أسلما، هنا المراد بذلك الإسلام اللغوي الشرعي الاصطلاحي، هما مسلمان أكيد مؤمنان. أسلما أي انقادا وانصاعا بأمر الله. فهذا هو المسلم الذي ينقاد وينصاع بأمر الله. أما مسلم لا يصلي، يقول أنا مسلم، لا يصلي أو يصلي أحيانا، مسلم ويعصي الله، مسلم ويفعل الكبائر المعاصي، مسلمة غير محجبة أصلا، مسلمة متبرجة متعطرة متزينة، إلى أي إسلام هذا؟ لا، هنا لما أسلما انقادا لأمر الله وانصاعا وخشعا أيضا، نعم، وتله للجبين، تله أي أضجعه، أما له تله أضجعه يعني الجبين على جبينه كما قال ابن عباس، يذبحه بالخلف حتى العين لا ترى العين، فالموقف خطير جدا وعصيب، فلذلك يعني طبه على وجهه. نعم، إذن هذا أرجح الأقوال في قوله سبحانه وتعالى: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. آية إذن علامة المنافق النفاق. هذا النفاق كما قلنا عملي لا العقدي. العقدي يعني أن يكون والعياذ بالله يعني إما غير مؤمن أصلا، وإما عنده تشكيك في بعض أمور الإسلام، يعني الأمور خطيرة، مسائل الإيمان ومسائل الإسلام ينكر البعض ولا يظهره، فهو منافق لا يظهره، يعني ينكر الحجاب مثلا للنساء المرأة، عرفنا، هذا منافق، منافق عقيدة، منافق في أمر عقدي. النفاق العقدي أخطر من النفاق العمل. النفاق العقلي يعني كفر والعياذ بالله، بينما النفاق العملي معاصي كبائر، معاصي كبائر. باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير. باب الأمر إذا بالمحافظة على ما اعتاده من الخير، ما اعتده أيها المسلم التقي الصالح، الله يتوب علينا وعليكم، يعني ما اعتاده من قيام ليل وصيام نهار، من تسبيح وتحميل وتهليل، قد يكون اعتاده لفترة ثم تركه، عرفنا، فهذا يعني خطأ كبير، خطأ كبير أن يكون الإنسان على طاعة، على تقوى، على قربة وقربات من الله ثم يعني يتركها، يتهاون ويتساهل بأدائها. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. قال: الأنكاث جمع نكثم، وهو الغزل المنقوط. إذا لا تكونوا كهذه الإنسانة التي نقضت غزلها، نقضته بعد قوة يعني بعد اجتماعه، بعد أن كان مجتمعا هذه الخيوط لنقول محبوكا جيدا، عرفنا لو كانت قوية متينة فنقضته. كذلك الإنسان إذا كان يعني يكثر من الطاعات وأعمال الخير وأعمال البر والقربات إلى الله ثم يترك الواحدة تلو الأخرى كحاله كحال هذه المخلوقة هذه الإنسان. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. لا تكن مثل فلان، يريد بذلك يعني الموعظة والعبرة صلى الله عليه وسلم. لم يرد في الروايات أنه يعني ذكر إنسانا أو عين إنسانا، عرفنا المراد لا تفعل أفعال أو ما يعني ما يفعله بعض الناس أو يقع فيه أنهم كانوا يكونون في الطاعة في قيام الليل ثم يتركوا هذا الإنسان. فليس المراد يعني إنسانا بعينه، إذا المراد أي إنسان، المراد أي إنسان كان يعني يداوم على العمل ثم تركه. معلوم عن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يعني شابا ناسكا وكان كثير العبادة. كان يعرف عنه أنه يعني يريد أن يصوم، يقوم الليل دائما ويصوم النهار سرملا، حتى يعني النبي عليه الصلاة والسلام أن بين له وحدد له الصوم ومسألة الصلاة ومسألة أيضا قراءة القرآن، قراءة القرآن. نعم. أحد الحديث مشهور في الصحيحين له طرق كثيرة وألفاظ متعددة، ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقوم الليل كله ويريد أن يعني يستعمل على ذلك، فقال له: أي نعم، أحب الصيام إلى الله، أحب الصيام، نعم، صيام داود. كان يصوم يوما ويفطر يوما، وفي رواية بزيادة: ولا يفر إذا لاقى. الصوم يوم بيوم هو يعني الصحة للجسد ويقوي الجسد، يصحح الجسد ويقوي الجسد، صوم يوم وإفطار يوم. أي نعم، لذلك أكد على هذا المعنى النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وأتبعه ولا يفر إذا لاقى، جسمه في غاية القوة والمتانة. نعم. وأيضا أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بقيام بعض الليل، بقيام بعض الليل أيضا قال له: وخير القيام قيام داود. نعم. وسأ سأله عن قراءة القرآن، أنه يريد يعني أن يقرأ القرآن في كل يوم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأه في كل شهر، قال أفرق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 15 يوما ربما أذكر، قال أطيق أكثر من ذلك، قال له اقرأه في 7 أيام، كان أذكر يعني وقف عند 7 النبي عليه الصلاة والسلام، قال أطيق أكثر من ذلك ربما، فقال لا أمثل من ذلك، الله تعالى هكذا أذكر الحديث ما رجعت إليه من حوالي يعني من بحروفه لما كنت أحفظه جيدا حوالي 30 سنة تقريبا أو 25 سنة. نعم لكن أذكر معناه، أذكر معناه. نعم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا داود كان كثيرا العبادة مع أنه كان عنده 100 امرأة، خبر في الصحيحين كان عنده 100 امرأة، ومع ذلك كان يعني دائما يقوم الليل ويصوم إنما يوم بيوم ويرتب القيام في الليل. نعم داود ماذا معنى؟ نعم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من كسب يده وغير من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من كسب يده، ماذا معنى هذا الحديث؟ صح؟ لأن يقتضي أحد حديث آخر، نعم هذا حديث آخر، أحسن، نعم، أي نعم، وفي صحيح مسلم أيضا عن نبي الله زكريا قال: كان زكريا نجارا، كان زكريا نجارا. وكل الأنبياء كان عندهم خاصة في البدايات غنم، كان عندهم غنم وكانوا يرعون الغنم لهم أو حتى لغيرهم، لهم أو لغيرهم عليهم صلوات الله أجمعين. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن عمرو بن العاص يوصيه بماذا؟ بأن يداوم على قيام ما تيسر من الليل، ما تيسر من الليل، والمراد أنه يقوم سدسه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن داود كان يقوم سدس الليل. نعم السدس